مثل ايش؟ لا انا احب اني كثير المال مثلا واحب ان ذاك اكثر مال، لكن يعني حب الاخير انه يعني تردون انه لا لا حتى بالدنيا انا ما يمكن اني اقول انا والله احب الناس اني اكون اتجر الناس واغنى الناس، لا انا احب الغنى لنفسي وان الله يكفينا عن الناس يغنينا عن عباده، واحب الغير انه ان الله يغني عن عباده ايضا، لان كثير بعض المسلمين يعني فيهم الخصله هذه اللي يعني ما يحب الاخوان الشر والامور يحب المستر، لا يعني يود أن يكونوا فقراء مريضين دون يصيرون دون. والله أنا أرى أنه من تمام من تمام الإيمان أنك ما تحب أنهم ينقصون عنك فيما تحب، لكن يعني هل هذا ما حب لأخيه؟ والله الحديث عام، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخيه ما يحب الناس، هذا عام. نعم هذه لها طريقة، يعني إذا أخطأ مؤلف في مؤلف انتشر بين الناس وأخذوا بهذا الخطأ، فالطريق إلى ذلك أن تؤلف كتابا تذكر فيه ما ترى أنه هو السنة بقطع النظر عن كون فلان أخطأ أو ما أخطأ إلا إذا سئلت عنه، هذا أحسن أحسن. والناس إذا كانوا يعني يثقون بك أكثر أخذوا بقولك وتركوا قوله، وإن كانوا يثقون بي أكثر حتى لو ردت عليه ما يقبلون إلا ما شاء الله. شيخ مسألة. نعم. مسألة يعني صدق يقول العلماء. نعم لا بأس إنك تقول مثلا وذهب بعض العلم إلى كذا ولكن الراجح خلافه يعني بدون تعيين. نعم. مسألة شيخ مسألة يقول العلماء واجب. هذا عالم فاسد. الله يفترض المحارك اللحم. كيف؟ هذا عالم فاسد. يعني الله فيه محارك اللحم فقط. نعم. الله أعلم بعد ذلك. نصحة بالسر وبالأدب تتهجم ويسرد وأفضل في الذي ينصح، ألا يجب في هذه الحالة أن ينشر هذا الأمر؟ ما دام حالق اللحية فقد نشر عيبه، ما حاجة تنشر عيبه أنت؟ طيب ما خالف في أمور الدين ما دام حالق اللحية وكذا نشوفه، ما حاجة تقول فلان حالق اللحية؟ في أماكن تعتبر أن حالق اللحية أو تصحيح يعني العامة أثبت أنت، قل إن حلق اللحية محرم والإصرار عليه كبيرة. نعم ويتضح لهم ظاهر فاسد فقط، لكن في أمر معين فعله في الدين ونصح فيه فسب الذي ينصح، حدث يعني سبه شدة وأخطأ فيه كانت مثلا صغير وكذا وكذا هو تكلم معه بالسنة، فهل هذا يجب أن يعني يوضح هذا او يذكر هذا العيب فيه؟ هو لازم يذكر عيبه، يقول بعض اذا شاء ان يقول بعض العلماء هداهم الله تعالى يحرقون لحاهم عن الخلاف هدي الرسول عليه الصلاه والسلام وما اشبه ذلك. ها؟ كيف؟ اي انت ضربت مثلا باللحيه ما ادري عنك. لا اقول حاله حتى يعني ظاهرهم فاسق اصلا يعني او باطنه انه فاسق. ظاهره والله اعلم ما يحدث ايضا، لكن في الصوره انه عالم، انا اقصد يعني يقال انه عالم وتكلم كلام، والله ما هو على كل حال هذا لا يفيد، وثق بان العامه موازين، اذا راوا ان العالم بهذه الحاله ما يثقون به ابدا، الله عز وجل يجعل في قلوب الناس ميزان للشيء، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها